هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فاتن فؤاد محمد سالم المقيمة في 17 شارع أحمد خطاب المتفرع من شارع المستشفى فيصل محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة، بتقول فيها: كل أم وكل أب نفسه يشوف ولاده في أعلى المناصب ويكونوا عايشين مرتاحين، عشان كده بنعلم أولادنا وبنحرم نفسنا من اللقمة علشان نوفرها لهم ونربيهم أحسن تربية على قد ما نقدر، لاجل ما يجي اليوم اللي يتخرجوا فيه ويشتغلوا ويكونوا أسر. لكن بتبقى صدمة كبيرة لما بنلاقي أولادنا بعد ما بيخلصوا قاعدين في الشارع من غير شغل. هو أي نعم في جزء عندنا في التربية غلط بوجه عام، وهو إننا ما بنعلمش ولادنا إزاي يقدروا يتكيفوا مع الأوضاع ويقبلوا العمل في أي شغل، وممكن كمان يتعلموا صنعة محترمة تساعدهم في المعيشة. لكن المشكلة دي مش مشكلة أولياء أمور قد ما هي مشكلة دولة. ليه؟ لأن عندنا التعليم في وادي وسوق العمل في وادي تاني خالص، وكمان مفيش توعية وإرشاد في المناهج التعليمية تعلم الأولاد من صغرهم إزاي يقدروا يتكيفوا ويتأقلموا مع الأوضاع. طيب إذا كان ده ممكن مع الأولاد من الذكور، فده بيبقى صعب شوية مع البنات. بنتي فاطمة حالتها كده، خلصت تعليمها معهد حاسب آلي فوق متوسط، ولفينا وعملنا المستحيل لغاية ما ربنا أكرمها بالعمل كسكرتيرة في مستشفى الجيزة الدولي. ارتحت وقلت الحمد لله، كده وقفت على أول الطريق وربنا معاها. بقى مفيش يا حضرات سنة والتانية ولقيتها راجعة معيطة ومنهارة وعندها شبه انهيار عصبي. فصلوها هي وزميلتها تعسفي وبدون إبداء الأسباب. بصراحة مش عارفة ازاي يتم التعيين وازاي يتم الفصل، وفين الجهات الرقابية وفين الجهات المسؤولة عن حماية حقوق المواطنين، فين دور القوى العاملة. بيتهيألي كمان ان وضع زي اللي حاصل لفاطمة بنتي ده ما يرضيش معالي وزير الصحة أبدا. عشان كده أنا بعت شكوتي وأملي إن صوتي يوصله ويساعد بنتي في إنها ترجع لشغلها في مستشفى الجيزة الدولي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.